أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، هذا القرآن الكريم هو حبل الله المتين وسبيله القويم والصراط المستقيم الذي من تمسك به هدي ووقي وكفي وعصم وحفظ. القرآن الكريم كلام ربنا سبحانه وتعالى، لو صفت قلوبنا من الأكدار والأوساخ والأقدار لما ملت سماعه ولا تلاوته ولا العمل به، ولصارت لذتنا في الكلام عن هذا الكتاب العجيب، كتاب عظيم، كتاب عجيب. أحد المستشرقين ألف كتابا بعد أن أسلم، وكان يبحث في القرآن الكريم لعله يجد ما يبين للناس أن هذا القرآن متناقض، أو أن هذا القرآن فيه ريب أو شك أو خلل. فبدأ يدرس هذا القرآن الكريم دراسة ممحصة، فخلص بنتيجة أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من قول البشر. كيف يكون من قول البشر وكل مؤلف لكتاب بعد أن يكتب الكتاب في نهاية الكتاب يعتذر عما صدر فيه من أخطاء، ويبين أن النقص في أصل الطبيعة كامن، فبنوا الطبيعة نقصهم لا يجحد، يعتذر. ورحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. نعم، وهذا الكتاب من بدايته فيه التحدي، ذلك الكتاب لا ريب فيه، اقرأ من البداية وأنت على يقين أنه لا شك لا ريب لا تناقض فيه. يعني كتاب من البداية يتحدى، والتحدي قائم لم يزل ولن يزال إلى يوم القيامة. فوجد بعض الآيات فيها يعني إعجاب، فيها إدهاج للعقول، فألف كتابا اسمه القرآن المدهش. قرآن مدهش للعقول. من ضمن ما ذكره في قصة تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. متى نزلت هذه الآية؟ في السنة الثالثة للبعثة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدع بالحق، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. كانت دعوة سرية، ثم أمر أن يجهر بها، فقام على صخرة ودعا الناس: يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني قصي بن كلاب، يا بني يا بني، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. فقام له أبو لهب وقال: تبا لك سائر اليوم. والتباب هو الهلاك، يعني يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك والعياذ بالله. والله تعالى لم يحوج النبي صلى الله عليه وسلم ليرد عن نفسه، لا يحوجه، بل هو الذي يتكفل بالرد عنه. إنا كفيناك المستهزئين، يقولون عنه مجنونا، والله يرد عنه يقول وما صاحبكم بمجنون. الأنبياء السابقون، نوح عليه السلام قال له قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال ليس يا قوم ليس في ضلالة ولكن رسول من رب العالمين. وقالوا لهود عليه السلام إنا لنراك في سفاهة، تضيع وقتك، فاض أشغال، ما وراك لا شغل ولا عمل، تنارك الدور على الناس وتتجول على الناس. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا عنه مجنون، لكنه لم يرد عن نفسه، الله تعالى هو الذي رد عنه، فقال وما صاحبكم بمجنون. ويقسم على هذا نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فالله تعالى هو الذي يرد على من يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، والعرب تعبر باليد عن صاحبها، تقول جايين نخطب إيد بنتكم، يعني بدك الإيد فقط، عندنا بقولوا جايين نخطب إيد بنتكم لجيب في ابننا، حتى طيب 3 سنين. متى توفي أبو لهب؟ في يعني في بداية تقريبا، هو ما خرج إلى بدر في هذا الغضون، يعني تقريبا عاش بعدها 10 سنين أو يزيد، عاش بعد نزول هذه الآية 10 سنين أو يزيد. طيب لو أراد، لو أن هذا الكلام من كلام البشر، وأنت تعلن يا محمد أن أبا لهب وزوجته سيكونون من حصب جهنم، وامرأته حمالة الحطب، طيب بالعقل أظهر للناس أني أسلمت أنا وزوجتي، فماذا يثبت؟ يثبت بحسب ما يريد هو أن محمد صلى الله عليه وسلم مدعي للنبوة وليس بصادق. كان بإمكانه أن يثبت وكان هذا إخبار من محمد صلى الله عليه وسلم، لكن مرت هذه السنون ولم يؤمن، بل بقي على عدائه، مع أنه هذا كان لو أنه أسلم أبو لهب لكان أكبر ناقض للقرآن الكريم، لو لكنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما وقد كان من عند الله فلن تجد فيه أدنى اختلاف. هذا القرآن الكريم كتاب عجيب، لكن من الذي يتأثر به؟ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. قابل بين الكفر والحياء، أي أن الكافر لا حياة لها، والمؤمن هو الحي الذي يتأثر بمواعظ القرآن الكريم ويتعظ بها وينزجر بزواجره. هذا القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب حي، حياة كاملة، أو أقل القليل إذا لم يكن حيا حياة كاملة، ألقى السمع وهو شهيد، ألقى شباك سمعه وهو حاضر، يتصيد الحق، يعرض قلبه لنفحات الحق. هذا الذي يتعظ بمواعظ القرآن الكريم، هذا القلب أيها الإخوة بقدر إقباله على الله واستغراقه في طاعته تأتي فيه الحياة، وبقدر انشغاله في الدنيا واستغراقه في أعمالها يقسو ويعلوه الران وتعلوه الأكدار، فلا يعود هذا القلب متأثرا بمواعظ الحق. لذلك قالوا إذا مرض البدن فلا تنفع فيه الأغذية حتى يعالج، وكذلك إذا مرضت الروح ومرض القلب لا تنفع فيه المواعظ حتى يعالج. إنسان يحضر كل جمعة ويسمع المواعظ ويجلس في الدروس ولكن لا يتغير، لماذا لا يتغير؟ لأنه مريض، هذه غذاء، والغذاء لا ينفع المريض إذا لم يعالج، والمرض كلما استفحل المرض في صاحبه كان لتحصيل العلاج لابد من بيئة، لابد من وقت، صداع يسير يكفي حبة يعني أسبرين أو بنادول بإذن الله يذهب هذا الصداع، ألم يسير في المعدة، حرقة في المعدة أو حرقة في المعدة، دواء انتهى الأمر. لكن إذا أصيب الإنسان بقلبه، إذا أصيب بداء عضال لا تكفي فيه الحبة، لا يكفي الذهاب إلى الصيدلية، لا يكفي مراجعة الطبيب مرة كل أسبوع، لابد من الإقامة في المستشفى في غرفة مهيئة في كادر طبي بعيدة عن ما يزيد المرض أو يؤخر علاجه بهذا، والأمر يكون للطبيب، لابد أن تقيم عندنا في المستشفى فترة معينة. طيب بها لا يكفي يعني مكفي في البيت؟ قال لا يكفي، لابد أن تأتي عندنا. وهكذا أيها الإخوة الأحبة بالنسبة لعلاج القلب وعلاج الروح، علاج القلب وعلاج الروح لابد له من بيئة. الكافر قلبه ميت والمؤمن قلبه حي، وما بينهما بعض الناس قلبه إلى الحياة أقرب والبعض الآخر إلى الموت أقرب. كيف الإنسان في حياته قد يكون مشلولا شللا نصفيا، نصفه حي والنصف الآخر شبه ميت، وبعض الناس تموت بعض أعضائه. وهكذا القلوب، بعض شعب القلب تكون فيها شيء من الحياة، ممكن تتأثر، قابلة للتأثر، فقلب الكافر حي لا يتأثر، وقلب الكافر ميت أو من كان ميتا أي قلبه، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. كيف تحيا قلوبنا بذكر الله؟ كيف نتأثر بمواعظ القرآن الكريم؟ والله إخواني أعطينا الدنيا فوق ما تستحقه، فوق ما تستحقه. بالنسبة للدنيا قال الله تعالى فامشوا في مناكبها، وبالنسبة لحياة القلب وما يحيي القلب يا أيها الذين مستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فاستبقوا الخيرات، ففروا إلى الله. كلها ركض بالنسبة للآخرة، ركض كار مسابقة منافسة، لا تدع أحدا يسبقك إلى الله. أما في الدنيا فالمشي، ما قال فاسعوا في مناكبها، ما قال هذا. وهناك فرق بين المشي والسعي. في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، في رواية فلا تأتوها وأنتم تسعون، تركض شركاب، فأتي وأنت تمشي، إذا أسرعت تكون قد خالفت. ويقول العلماء إذا وقع إنسان وهو يركض إلى الصلاة فمات يكون عاصيا. ليش؟ مخالف الأمر، يقول لك امشي لا تسعى. وبالنسبة للدنيا المطلوب فامشوا في منك مع طمأنينة القلب، طمأنينة القلب وراحة البال أن رزقك لن ينقصه التأني ولن يزيد فيه العناء، لن يزاد فيه ولن ينقص، انت ماشي وقلبك مطمئن لا حسد فيه، ليش الآن هناك الحسد بين التجار والحسد بين الناس في أرزاقهم؟ لأنهم ليس عندهم الإيمان الكافي بأن الرزق من الله، ما أصابني لم يكن ليخطئني وما أخطأني لم يكن ليصيبني. ليش الظلم؟ ليش السرقة؟ ليش المعاصي؟ ليش أكل الحقوق؟ لماذا؟ لأنه ما في هذه الطمأنينة، طمأنينة القلب بأن رزقي سيأتيني ولن يأخذه غيري. فامشي مشي مع هذا الحال، وإذا سعيت ستكون قد خالفت، لأن هذا السعي لابد أن يكون متجها للآخرة، فيطمئن الإنسان ويرتاح باله ولا يتأثر بمصائب الدنيا، لا يتأثر بمصائب الدنيا. صاحب اليقين لا يتأثر بمصائب الدنيا، تأثره يسير جدا، إن العين لا تدمع والقلب لا يحزن، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا ولا ينشغل عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. ليش؟ الإنسان إذا كان فقيرا معدما ليس له بيت، إنسان ساكن في بيت أجار ويطلعوا منه ولا يجد قوت يومه، يجوع يوما فيصبر ويشبع يوما فيشكر، وكان لهذا الإنسان قريب غني جدا يسكن في إحدى الدول الخارجية ملياردير، وجاء لهذا الإنسان أن قريبك فلانا قد مات وليس له أحد يرثه غيرك، ولكن معاملات حصر الإرث وهكذا تحتاج إلى بضعة أشهر، كحد أقصى 6 أشهر. الآن هذا الإنسان إذا جئت عليه بعد ما يسمع هذا الخبر، هو لا زال على تلك الحال السابقة، فقر أحواله وأحوال أبنائه وأحوال زوجته، أحوال صعبة جدا، كيف تجده عبوسا قمطريرا ولا تجده مسرورا فرحا مرحا؟ كيف تجده؟ مش لاقي يأكل اليوم، مش لاقي يأكل، مش لاقي يودي ابنه على المستشفى، مش قادر يجيب حبة بندول لزوجته راسها وجعها من الحياة، كيف تجد حاله؟ ليش؟ يا سلام، موعود بعد فترة وجيزة بخير يطفي عليه كل ما يشعر به، يجب كل ما قبله. هذا هو حال المؤمن بالله سبحانه وتعالى، كل أحواله بتمر فيه، أنا موعود في جنة عرضها السماوات والأرض، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. ما هو شغل أهل الجنة؟ في نساء، ما فيش. ما هو شغل أهل الجنة؟ بلاش، فض الأبكار، فض الأبكار وأكل الثمار والجلوس على الأنهار ومجالسة النبي المختار والنظر إلى وجه العزيز الجبار سبحانه وتعالى. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، بطائنها من استبرق، البطانة ذكرها من استبرق، فلا يدري أحد كيف الظهارة، الباطن هذا الباطن من استبرق، ولا واحد من عمره رأى الاستبرق، من أنفس أنواع الحرير، أنا ما عمري شفته لذلك ما بقدرش أوصفه، من استبرق فكيف الظهارة، كيف الظهارة انت وياها، فسل المتيمة كيف عيشته مع المحبوب في ريح وفي ريحان، يتساقطان لآلئا منثورة من بين منظوم كنظم جبان. كيف هذا؟ فسل المتيم، هل يحل الصبر عن لا، هذا اللي بلاش ضم وعن تقبيل وعن فلتان. حياة عجيبة يا إخوان الكرام، حياة عجيبة، حياة كلها سعادة كلها طمأنينة. هناك الغناء اللي لم تسمع بمثله الأذنان، هناك الغناء، الحورية تغني وتطرب مسامعك، وأوراق الأشجار تصفق، هذه نغمات موسيقية لم يسمع الخلائق بمثلها، جزاء لمن ترك سماعها في هذه الحياة الدنيا. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، لا يجتمع الحق مع الباطل في قلب العبد. الحق عزيز لا ينزل في قلب العبد إلا إذا طهر، طهر قلبك واحظى بالحق، احظى بالنور، احظى بالحياة، طهر قلبك. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل مفاكهون، هذا حال المؤمن. أنا موعود بجنة كيف أحزن، أنا موعود بجنة كيف أركن إلى الدنيا، أنا موعود بجنة كيف أخلد إلى الأرض، أنا موعود بجنة كيف لا أجاهد في سبيل ربي، كيف لا أدعو إلى ربي، كيف لا أدعو إلى هذه الجنة، والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، كيف أنا لا أدعو إلى ما يدعو الله سبحانه وتعالى إليه؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، هذا حاله، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. واحد وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، هل حال قلبه؟ هل حياته كمن متعناه متاع الحياة الدنيا؟ ذلك مبلغه من العلم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، لا يستويان. فلذلك عش أيها المؤمن على وعد الله، على الوعد بلقاء الله، على الوعد بجنة الله، وتفرغ لعبودية الله، تفرغ لإقامة أوامر الله سبحانه وتعالى. أي حال يصيبك في هذا السبيل قول أنا موعود آخر العمر، مثل الموظف يقدم على عمله يوميا دون أن يرى ليرة واحدة. ليش تشتغل؟ لماذا أنت تذهب إلى الدوام؟ قال آخر الشهر هناك راتب. وهكذا المؤمن يقول ليش تتعب نفسك وتخرج في سبيل الله وتجتهد دين الله وتنفق؟ آخر العمر في جنة عرضها السماوات والأرض، هناك جنة عرضها السماوات والأرض تنتظرني، ولا يظلم ربك أحدا، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، لا تجزون، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لابد أن تحسن الظن بالله. قبل 3 أيام من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم وغيره: لا يموتن أحدكم وهو يحسن الظن بالله، ما لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إيش يعني؟ يعني لا تظن أن هذه الأعمال التي تعملها أن الله تعالى سيضيعها، اعمل وأنت محسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فأحسن العمل. الذي يحسن الظن يحسن العمل، الذي يحسن الظن بالحكومة أو بالمصنع الذي يعمل فيه أنه يعطيه الأجرة ويعطيه الحوافز تجده يحسن العمل. وهكذا المؤمن يحسن الظن بالله ويتبع هذا الحسن حسن عمل. نعم، ذلك أيها الإخوة الأحبة، نسأل الله عز وجل أن يقبل بقلوبنا إليه ويدلنا به عليه، وأن يستعملنا لدينه، يستعملنا لخدمة دينه. إخواني اطلبوا من الله، ابكوا أمام الله، والله الاشتغال عند الله ليس بالشيء الهين. أن تشتغل في قصر الملك هذا ليس بالشيء الهين، أن يختارك الملك للعمل لديه هذا ليس بالشيء الهين، أحد الإخوة لدينا التقى به الأحباب، بروفيسور، وكان من المسؤولين الكبار في إحدى الدول الغربية في كندا، دكتور أحمد الكسواني، يعرفوه المشايخ. كان يعيش في بلاد الغرب، أحمد اسمه، حياة الكفار. يقول كنت أذهب إلى الكنيسة، لا أعرف شيئا عن الإسلام، لا أعرف شيء، حتى الكنيسة اللي أذهب إليها لا أعتقد فيها، لا أعتقد بشيء، لكن أعتقد بوجود إله. فمرة ضاق به الحال فقال: يا إله الكون، يا إله الكون، إذا في شغل عندك شغلني عندك، أنا حاب أشتغل عندك، ما رأيت لذة، ما رأيت لذة في هذه الحياة. مع أنه من أصحاب يعني أهل الدثور. فقال: وإذا برب العزة سبحانه وتعالى يسوق لي جماعة من الإمارات، معهم رجل بسيط عامي، شوفوا يا إخواني، عامي. بعض الناس يقول لا تخرجوا العوام في سبيل الله، اللي بيقول هذا الكلام لا يدري لماذا نخرج الناس في سبيل الله، مش عارف ولا يمكن يعرف حتى يخرج، لا يمكن يخرج، يمشي يستغرق في الخروج، بعدها بيفهم ليش بنخرج. وذكرنا لكم قصة الرجل العام البسيط المقعد اللي خارج في سبيل الله، واعترض واحد العلماء قال هذا شو الفائدة، لا بيعرف يحكي وعال على الجماعة. لما قام الليل خرج، هو خرج فهم، قام الليل وإذا بصوت نحيب. من مين هذا النحيب؟ قام من الفراش اطلع وإنه هذا الحج يبكي. قال قربت منه أنظر إيش يدعو. اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين. الله أكبر، أنا منذ سنين ما دعيت لشباب المسلمين، هذا عنده حرقة والله، هذا فهم الدعوة أكثر منه. فهذا الرجل العامي اسمه بخيت مبخوت، شوف كمان هالاسم، أنا رأيته بخيت مبخوت خارج مع الجماعة. هذا كيف خرجوا؟ زي طبشة، شكلوا جماعة مين مستعد إلى كندا. طبعا بيقولوا ويكون معه لغة أحسن، أحسن يعني مش شرط أحسن، لأنه في مترجمين هناك. فقام الدكتور الفلاني، الدكتور الفلاني، المهندس الفلاني، طيب هذول ثلاثة والأربعة نفر بدنا واحد معهم. فقام الحج بخيت مبخوت، قال هذا الحج شو بده يساوي؟ مين مستعد؟ مين مستعد؟ ما في إلا بخيت مبخوت، يكمل الجماعة. يلا حطوه زي طبشة يعني كمل هالجماعة. فالجماعة الدكاترة يروحوا زيارات وهو على الخدمة يروح يشتري ويجي. فيوم من الأيام دخل هذا الدكتور أحمد مول، دك يعني محل كبير مواد تموينية، وإذا بهذا الرجل يتكلم مع البائع، بائع عربي يتكلم معه كلام الدين والإيمان. فأصغى أذنه، تأثر من الكلام، إيش أنتوا؟ شو أنتوا؟ والله إحنا خارجين في المسجد من الإمارات في سبيل الله، اتفضل زورنا. إجا انتقل معه من مكان إلى مكان، تأثر قلبه ودبت الروح في قلبه وخرج في سبيل الله. كم دخل الإسلام على أيديه من بروفيسورات ومن قساوسة ومن ومن في كثير من أنحاء العالم، في صحيفة مين؟ بخيت مبخوت. فلذلك أيها الإخوة، اطلبوا من الله إنه يشغلك عنده. اللذة اللي الآن يشعر فيها ويشعر فيها كل من استغرق في هذا العمل لا يجدها الملوك ولا الرؤساء ولا الوزراء ولا الأغنياء، بس شو بدها؟ بدها قبولية من الله إنه يشغلك عنده. هذا عمل لا يتهرب منه ولا تقدم الأعذار للتنصل منه، هذا عمل يتوسل إلى الله أن يتقبل صاحبه فيه. فنتوسل إلى الله إنه يا رب اقبلنا، يا رب وفقنا، ونحط حالنا، حط حالك، حاول، جاهد نفسك، فرغ من وقتك. والله الحياة اللي رأيناها في هذا العمل ما رأيناها في أي سبيل آخر. مستعدين إن شاء الله؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وسامحونا أثقلنا عليكم.